بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وتقتل الجماعة وإن كثروا بالواحد، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش، سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره، كأن ألقوه من شاهق أو في بحر، لما روى مالك أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا 5 أو 7 برجل قتلوه غيلة، أي حيلة، بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، ولو تمالأ، أي اجتمع عليه أهل صنعاء، وقال لو تمالأ عليه، لو تمالأ أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، ولم ينكر عليه أحد، فصار ذلك إجماعا. ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف. ولأنه شرع لحقن الدماء، فلو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله، واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء، لأنه صار آمنا من القصاص. ربنا سبحانه وتعالى حفظ النفس البشرية، ولذلك شرع القصاص. ومن جملة القصاص أنه لو اجتمعت أهل مدينة بأسرها على قتل رجل معين، بحيث لو تفرد كل واحد منهم لوحده بفعله لألقاه. عند ذلك لنفترض أنهم مثلا قاموا وحملوا خشبة وجعلوها خلف إنسان على شاهق جبل، ثم رموه من الأعلى إلى الأسفل. هذه الخشبة لو ضربه بها أي واحد من هؤلاء لوقع الشخص من شاهق الجبل إلى الأسفل، خاصة لو كان مكتوفا مثلا، فلو قام به الواحد لقتل، ولو قام به الاثنان لقتل، ولو قام به الجمع لقتل، كما لو لف مثلا لف حبل على رقبته وشد جماعة من هذا الطرف وجماعة من هذا الطرف، بحيث أنه لو كان واحد فقط يشد بيده من الطرفين لقتله، لكن كلهم استعانوا مع بعضهم البعض على قتله، فهل تقتل هذه الجماعة مهما كثروا؟ نعم يقتلون. قال: وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش، يعني أيضا عندنا لو قام هؤلاء فأدى ذلك إلى أمر غير القتل، إلى الجراحات، فهل يعاقب الجميع بالجراحات؟ في الجروح قصاص أيضا، فهل يعاقب الجميع كما يعاقب الواحد؟ هل نأخذ من الجميع الأرش كما نأخذ من الواحد؟ نعم، سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره. لو وضعوا عليه سكينة ثم وضعوا أيديهم على هذه السكين جميعا وضغطوها على رقبته فقطعت الرقبة، بحيث أنه لو كان كل واحد منهم فعل ذلك لقطعت تلك الرقبة، هذا قتل بهذا الشكل سواء كان بهذا الشكل أو بغيره. ومثل الشيء بشيء بسيط من الممكن أن يجتمع الناس عليه وأن يتعاونوا فقط في دفعه إلى الأسفل من أعلى جبل، فهذه صورة واضحة بينة أن ألقوه من شاهق أو في بحر، لما روى الإمام مالك أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا. هذا النفر شرحه بقوله خمسة أو سبعة، برجل قتلوه غيلة أي حيلة على غفلة، يعني بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد، احتالوا عليه ورتبوا له مكيدة وقتلوه جميعا. قال سيدنا عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء، كانت هذه الحادثة التي قضى فيها قد وقعت في صنعاء، كما يقول صاحب كتاب سبل السلام عندما شرح هذا الحديث، يقول: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، أي إنني وإن قتلت الخمسة أو السبعة فيه، لو كانوا أكثر من ذلك فبلغ العدد ما بلغ لو اجتمع عليه أهل بلدة، كأنه قال لو اجتمع عليه أهل دمشق فقتلوه لقتلتهم به، لأن الله سبحانه وتعالى لكم في القصاص، يقول لكم في القصاص حياة. نعم. ولم ينكر عليه أحد، الصحابة كانوا إذا قال أحد الصحابة قولا أو أفتى بفتوى وكانت هذه الفتوى مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى أو للنصوص قام بعضهم فاعترض، ولذلك اعترضت المرأة على سيدنا عمر عندما أراد أن يحدد المهر وألا يزيد على مهر فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فبينت له أن الله سبحانه وتعالى قال: آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وأسكتته، ولكنه يعلم تلك الآية وكان يريد السياسة الشرعية في ذلك لا أنه يريد التحريم، ومع ذلك حتى لا يفهم ذلك الفهم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، ولولا امرأة لهلك عمر. ذلك الأعرابي وقف يناقشه في عطايا المسلمين عندما رآه يلبس ثوبا طويلا، إلى غير ذلك من الأمور، تراهم لا يسكتون على شيء. فالصحابة كانوا عدول وكانوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهؤلاء عندما رأوا تلك الفتوى من قبل سيدنا عمر لم يقل أحد لا من علماء الصحابة ولا من عامتهم شيئا، فصار هذا كالإجماع السكوتي على هذا الأمر، وكأن الصحابة جميعا قد قرروا هذا الأمر مع سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد، فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه شرع لحقن الدماء. يعني هلا لو سيأتي معنا، لو قتل إنسان عدد من الناس بعد ذلك سيقتل بواحد منهم، لكن دياتهم ستسقط، لأنه لو كانت له على عدد الناس أرواح لأزهقنا روحه بعدد هؤلاء الناس الذين قتلهم، ولكن له روح واحدة، يقتل بأولهم وبعد ذلك يدفع الدية عن الجميع. وإذا لم يعلم الأول أقرعنا في هذه المسألة فقتل عمن خرجت قرعته ثم دفع الدية للآخرين. القصاص إنما شرع لحقن الدماء، فلو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا، وهذا ما فعله وأراد أن يفعله أهل قريش عندما أرادوا وهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا من كل قبيلة شابة وأرادوا أن يجتمع الجميع على قتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القائل: والله يعصمك من الناس، فألقى الله النوم عليهم وألقى النبي عليه الصلاة والسلام التراب على وجوههم، فلم يستطع أحد أن يفعل معه شيء، وهاجر المصطفى صلى الله عليه وسلم من بيته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من بيته المحاط بأولئك الشباب القتلة الذين يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ماذا كان هم القبائل في الأصل؟ أن يضيع دمه. بين هذه القبائل لا يعرف القاتل. صار معنى ذلك كلما أردنا أن نقتل إنسانا اجتمعنا 3 4 5 فقتلنا، عند ذلك انتفى القصاص. لا، جاء الإسلام فجعل مهما كان العدد الذين يقتلون الواحد يقتلون به مهما بلغ عددهم. إذن فلو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله، واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء، لأنه لو صار آمنا من القصاص لما هو الذي يمنع القاتل من القتل؟ أنه سيعلم أنه مقتول لا محالة، فكأنه يقتل نفسه. ولذلك لو قلنا له لو صرتم 2 3 4 عند ذلك تأمنون من القصاص، كان كل من أراد أن يقتل لاجتمع مع شخص آخر أو أكثر فقتل. وهنا عند ذلك نبطل شريعة الله عز وجل. جاءت شريعة الله مناسبة تماما لخلق الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فشرع لنا هذا الشرع، فلأنه صار إذن واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء، لأنه صار آمنا من القصاص، وللولي العفو عن بعضهم على الدية وعن جميعهم عليها. نعم، ولي المقتول، نحن نعلم أن الأولياء لهم الحق إما بالقصاص وإما العفو، لكن إلى الدية. فهل يمكن العفو عن بعضهم أو العفو عنهم جميعا وأخذ الدية؟ نعم. ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس، لأن تأثير الجراحات لا ينضبط. يعني مثلا هذه الجراحة ضربوه بسكاكين، مثلا بخناجر بسكاكين، طيب هذه الجراحة كم ضربه فلان؟ فلان ضربه كذا وفلان ضربه كذا. هذه الجراحات هل تنضبط؟ يضرب بسرعة الواحد، حتى لو سألت الضارب كم ضربت لا يعرف، ولكننا ننظر إلى عدد الضاربين. كم عدد هؤلاء الضاربين؟ كم عدد هؤلاء الجارحين؟ 5 6 7، هؤلاء عدد رؤوسهم هم ينقسم ذلك الأمر عليهم. فالدية عند ذلك إذا أردنا أن نقسمها على هؤلاء الذين جرحوه فأدى ذلك إلى القتل، هل يعتبر ذلك بعدد الجراحات أم بعدد الرؤوس بعدد الضاربين؟ الجراحات لا تنضبط، وإذا انضبط عددها فلا ينضبط عمقها ولا ينضبط شكلها ولا تنضبط أمكنتها. هذا الضرب من ضرب فيه وهذا الضرب من ضربه؟ هذا أمر عسير، ولذلك لا بد أن نوزع الدية هنا على عدد الرؤوس. كم واحد ضرب؟ 5 6 10، هؤلاء هم الذين يدفعون الدية. وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس، لأن تأثير الجراحات لا ينضبط. وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة، وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات. يعني إذا اتفقوا على عدد الضربات، فيعني هل أحيانا يتفقون جميعا على أنهم ضربوا، لكن كم ضربه الواحد منهم؟ فإذا إنما يتفق أولا بعدد الضاربين، وبعد ذلك ننتقل إلى عدد الضرب. وعدد الضرب كما قلت هذا أمر قد يكون عسيرا جدا، فلذلك وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات إذا كان هذا العدد متيقنا، لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات. يعني الضرب دائما إنما يكون على الظاهر لا في الداخل، أما الجراحات أين تكون؟ تكون في الداخل، كيف دخل هذا الجراح وإلى أي مكان وصل؟ على كل حال هذه المسائل تحتاج إلى تفاصيل دقيقة، هنالك توسعات كثيرة في هذا البحث، لكن نحن بحثنا الآن بشكل إجمالي الجراحات والضربات. الجراحات نعلم أنها داخلية ولذلك وضبطها عسير، ولذلك قلنا إنما يعتبر ذلك بعدد الجارحين. الضربات من الممكن أن تضبط الضربات، ومن الممكن أن يضبط الضار يعني الضاربون أيضا. وإن كان بالضرب فعلى عدد الضربات لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات. ومن قتل جمعا مرتبا، واحد ظالم جمع عددا من الناس ورقمهم، هذا القتيل الأول، هذا الثاني، الثالث، الرابع، بدأ يقتلهم، عندما قبض عليه ألقي القبض عليه وقام القصاص بشأنه، بأي واحد يقتل من هؤلاء؟ دائما إذا أردنا أن نقيم الحد إنما وجب قتله بالشخص الأول الذي قتله. لذلك قال الشيخ ومن قتل جمعا مرتبا، مرتبا قتل بأولهم أو دفعة، يعني مثلا اليوم القتل المرتب كأن قتله قطعة للرأس بالسيف مثلا، هذا الترتيب واضح فيه تمام. لكن لو ألقى إنسان قنبلة كما يحدث في هذا اليوم، أو سمم مثلا طعاما فصار لا ندري أيهما مات قبل الآخر، أو ماء يعني، أو مثلا ألقى بسيارة مثلا يركب فيها جمع من الناس في حفرة في وادي، لا ندري أيهما قتل قبل الآخر، قتلت هذه الجماعة لكن على يد شخص واحد. عند ذلك نجعل القرعة، نكتب أسماء هؤلاء ونكتبها في ورق ثم نجعل ندحوها بطين بشكل لا يتميز الاسم عن الاسم الآخر، وبعد ذلك الذي تخرج قرعته فإن القتل يكون فيه، يعني هذا قد استوفى القتل، لأن أهل أولياء المقتول كل واحد لا يريدون المال، كل واحد منهم يتمنى قتل من؟ قتل القاتل. فلذلك يكون له الشرف عند ذلك في المجتمع أنه أن قاتل مقتوله قد قتل، فلذلك كل الناس يتشوفون إلى القتل. ولما كان الأمر عسير أن نقتله بالجميع فما العمل؟ نأخذ ذلك عن طريق القرعة، فأيهما خرجت قرعته يقتل به، بقي الآخرين ما هو حقهم؟ إذا كان المقتول القاتل قد قتل بقي لهم أن ينتقلوا إلى مسألة الديات، فنأخذ من هؤلاء دية الباقي. طبعا لكل إنسان أهل ولي يدفع هذه الدية. قال ومن قتل جميعا مرتبا قتل بأوله أو دفعة فبالقرعة وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم. فلو قتله غير الأول من المستحقين في الأولى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية عصى ووقع قتله قصاصا. يعني عندنا في هذه الحالة اجتمع أولياء المقتول، أولياء المقتولين، وعينا الأول، لكن جاء أحد الناس من الذين قتلوا الثاني الثالث الرابع قام مباشرة إليه مثلا فضربه فقتله في الساحة التي نريد فيها القصاص، هل يعتبر ذلك الإنسان عاصيا؟ نعم عاصيا، لكن هل يقاصص به؟ لا لا يقاصص به. ماذا وقع قتله الآن؟ قصاصا هو في، لأنه مهدور الدم في هذه الحالة، الأصل أن لا يسمح له. خرجت القرعة بأن ذلك القصاص يكون مقابل زيد، فجاء ابن عمرو المقتول فقتله. إذا القرعة ليست لكم، ولكن أراد أن يشفي غيظه فقتله عصى بمخالفة القرعة، لكن هل عصى في القصاص؟ لم يعصي في مسألة القصاص. وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم، ولو قتلوه كلهم أساءوا ووقع القتل موزعا عليهم، جاء الجميع فكل واحد منهم ضربه ضربا قاتلا كما لو قتلوا ابتداء، لكن هؤلاء لهم حق فضربه الجميع كل واحد، يعني انتدب ابن لنفترض من ابن كل واحد من المقتولين فقتلوا القاتل جميعا. اذا طيب كيف نوزع الديات بعد ذلك؟ نعم، هذا القتل حصل موزعا عليهم، اما باقي الديات فتوزع عليهم ايضا. ورجع كل منهم بالباقي له من الديات، يعني لو كان خمسة قد قتلوه معا، عند ذلك سقطت الدية، سقط واحد عن القتل والباقي أربع ديات قائمة، لكن في الواقع ليس الواحد الذي قتله، الخمسة، سقط عن كل واحد خمس الدية وبقي له أربعة أخماس الدية. في النتيجة هؤلاء يقتل وسيدفع أربعة، فأربعة أخماس في أربعة، عند ذلك تنتهي هذه المسألة ويكون قد قتل بواحد وأيضا أخذوا الدية عن الأربعة. تمام. وكل شخص جرى القصاص بينهما في النفس بالشروط المتقدمة يجري بينهما القصاص أيضا في قطع الأطراف، يعني هذا القصاص ليس في القتل فقط، قال ربنا في القصاص حياة، وهذا يشمل أي شيء. مثلا لو اجتمعوا جميعا على قتل، على قطع يد أو على قطع رجل أو على تقليع ظفر إلى غير ذلك من الأمور، اجتمعوا عليه، عند ذلك هل يوزع عليهم هذا الأمر ويعاقب كل واحد منهم في الأطراف وفي اللطائف أيضا؟ نعم، قال يجري بينهما القصاص أيضا في قطع الأطراف وفي الجرح المقدر كالموضحة، يعني الجرح أحيانا لو ضربوه فتوضح ظهر بذلك عظمه، هذا انقسم اللحم عن اللحم حتى ظهر العظم كما سيذكره المصنف، وفي إزالة بعض المنافع المضبوطة صاروا يفعلون شيئا. مثلا هذه الأشياء التي فعلوها أدت إلى فقدان البصر من العين أو إلى فقدان السمع من الأذن أو فقدان الشم من الأنف أو فقدان البطش من اليد أو فقدان الذوق من اللسان، هذه اللطائف الموجودة وهذه الأشياء التي خلقها الله في حواس الإنسان لكل واحدة منها شيء معين، كيف نستطيع لو أقام هؤلاء فجعلوا العمى في عينه فقدوه نعمة البصر؟ مثلا من وسائل التعذيب أحيانا قام به عدد من الناس، فإن أهل الخبرة وأهل الطب يعلمون كيف يزيلون ضوء العين، يعني الرؤية من العين دون تأثير، مع بقاء الحدقة في العين دون أن يؤثر شيء فيها. فأنت ترى أحيانا بعض الناس الذين لا يبصرون، لو نظرت إلى أعينهم فلا تعلم أن هذا الإنسان يرى أو لا يرى. طيب هل هذا ممكن في إبطاله قصاصا؟ نعم هذا الشيء ممكن في إبطاله قصاصا. كذلك الحكم بالنسبة للسمع والشم والبطش والذوق، أحيانا لو وضعت له مادة في طعام على لسانه ففقد ذوقه، من الممكن أن يكون ذلك؟ نعم. هل من الممكن أن نفقد الذوق عند إنسان آخر قصاصا؟ ممكن. قال في الروضة: لأن لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطاله. نحن نقول يوجد أهل الخبرة، يوجد طبيب، يوجد مثلا خبير في ذلك الأمر في إبطال هذه الحاسة مقابل الحاسة الثانية. بعد ذلك قال الشيخ: وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط الخمسة المذكورة اثنان. نقف هنا إن شاء الله ونتابع بعد، والحمد لله رب العالمين.